أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الله أكبر وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا الله أكبر. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله شديد العقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله أكبر. وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا Well, man.